عظيم تقدم بلال ايوا هذه قطر حمدي بيان سور هشام وغاشي قلبه ناس الغربه اون جينيرال الحومه بزاف بزاف كاع وكاع Keep on.